إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب المختصر في المعاملات، واليوم هو 23 من رمضان لعام 1435 من الهجرة. قال المصنف حفظه الله: خامسا، مسألة العينة. والعينة لغة هي النقد الحاضر يحصل له من فوره، وفي الاصطلاح بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها من قبل البائع ممن اشتراها بأقل من ثمنها نقدا. هنا يتكلم المصنف عن بيع العينة، بيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يقوم البائع بشراء هذه السلعة ممن اشتراها بثمن أقل مما باعها به نقدا. وصورة ذلك، قد يحدث ذلك كثيرا في معارض السيارات أو في غيرها، يذهب الرجل إلى المعرض فيشتري السيارة بمثلا 150 ألفا نسيئة إلى سنة، اشتريها بمئة وخمسين ألف إلى سنة، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء هذه السيارة ممن باعها إليه بمئة ألف مثلا نقدا. باعها بمئة وخمسين نسيئة إلى سنة، ثم هو نفس البائع الذي باعها يشتري نفس السلعة بأقل من ثمنها نقدا، يشتريها ممن اشتراها ممن باعها إليه، يشتريها منه بمئة ألف نقدا. ما حكم هذه المسألة، هذه الصورة؟ قال العلماء: إن حدث هناك اتفاق بين البائع وبين المشتري على هذه الصورة، حدث اتفاق بين الاثنين على هذه الصورة، فهذه محرمة باتفاق. هذه الصورة إن حدث اتفاق بين البائع وبين المشتري على هذه الصورة أن يشتري منه هذه السيارة نسيئة ثم يبيعها على صاحب المعرض نقدا، هذه الصورة إن حدثت عن تواطؤ واتفاق فهي محرمة باتفاق. طيب، أما إذا لم يحدث هناك تواطؤ بين البائع وبين المشتري، فهذه المسألة تسمى أيضا مسألة العينة، وهي التي حدث فيها الاختلاف. المسألة الأولى محرمة باتفاق إذا كان هناك اتفاق بين البائع وبين المشتري، أما إذا لم يكن هناك شرط فحدث فيها خلاف. فالإمام الشافعي والظاهرية يبيحون هذه المسألة، أما جماهير أهل العلم فيحرمونها، وهي عندهم مسألة العينة حتى وإن لم يحدث شرط. الرجل اشترى السيارة من المعرض بمئة وخمسين ألفا نسيئة إلى سنة، ولم يشترط أنه سيبيعها على صاحب المعرض، ثم باعها هذا الرجل الذي اشتراها نسيئة، باعها على صاحب المعرض بعد ذلك بمئة ألف نقدا. هذه الصورة عند جماهير أهل العلم هي مسألة العينة وهي محرمة، أما إذا حدث اتفاق على البيعتين هي محرمة باتفاق، أما إذا لم يحدث اتفاق فهي محرمة عند الجمهور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والدليل أيضا، هناك دليل صريح في هذه المسألة، ما رواه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني بتعته بستمائة درهم نقدا. بعته كم؟ بثمانمائة نسيئة مؤجلة. ثم اشترت نفس السلعة التي باعها، اشتراها بكم؟ بستمائة نقدا. فقالت عائشة: بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. وأيضا روي عن ابن عباس بسند صحيح، لما سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين، باعها بمئة ثم اشتراها بخمسين، فقال عبد الله بن عباس: دراهم بدراهم متفاضلة. دخلت بينهما حريرة، دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة. الرجل باع سلعة بكم؟ بمئة، ثم اشتراها بكم؟ بخمسين. المئة مؤجلة والخمسين نقدا، يعني كأنه ايه؟ كأنه اخذ خمسين وسيسددها كم؟ وسيسددها مئة. كذلك ايضا صاحب المعرض الذي باع السيارة بمئة وخمسين الى سنة، ثم اشتراها من الرجل بمئة نقدا، كأنه ايه؟ اعطاه مئة الف وسيسدده على سنة كم؟ مئة وخمسين الف. والسيارة دي ايه؟ دحيل بينهم، كما قال عبد الله بن عباس: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، حمله ابن القيم رحمه الله على بيع العينة. يقول: طيب، في مسألة عكس هذه المسألة. احنا قلنا اذا كان هناك اتفاق بين البائع وبين المشتري فهي محرمة باتفاق، فان لم يكن هناك اشتراط فهي محرمة عند الجمهور. هناك صورة ايضا جائزة باتفاق، وهي اذا اشترى السلعة ممن باعها عليه بمثل الثمن الاول او اكثر. بمعنى اشترى السيارة بمائة وخمسين الفا نسيئة إلى سنة، تمام، 150 ألف، ثم قام صاحب المعرض بعد ذلك فاشترى هذه السيارة بمائة وخمسين نقدا، تمام. يبقى هنا 150 بكم؟ بمائة وخمسين. هنا اشترى السيارة، باع السيارة بمائة وخمسين نسيئة ثم اشتراها بمائة وخمسين نقدا، أو اشتراها بمائة وسبعين نقدا. هذه الصورة أيضا جائزة باتفاق لانعدام الشبهة. قال: فإن قبض البائع الثمن فجائز. يعني مثالها، الرجل باع السيارة مثلا أو باع السلعة إلى سنة أو مؤجلة إلى شهر أو أكثر أو أقل بمائة ألف مؤجلة، ثم قبض المائة ألف، فهل يجوز له أن يشتريها؟ يشتري نفس السلعة، باع السلعة بمائة ألف إلى شهر ثم قبض المائة ألف، هل هذا الرجل الذي اشترى هذه السلعة هل له أن يبيعها على صاحب المعرض؟ إيه رأيكم؟ هذه جائزة. قال: فإن قبض البائع الثمن فجائز ولا بأس به. وكذلك لو كان المشتري أبا للبائع أو زوجته فجائز ما لم يكن هناك مواطأة. مثال ذلك، لو أن رجلا يسمى مثلا زيد اشترى سيارة بمائة ألف، اشترى سيارة بمائة ألف على شخص إلى سنة، اشتراها بمائة ألف إلى سنة، ثم إن أبا هذا الرجل وزيد أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين ألفا نقدا. صور المسألة. بقولك لو أن المشتري لو كان المشتري أبا للبائع أو زوجته فجائز ما لم يكن هناك مواطأة. حد صورنا المسألة. لو كان المشتري أبا للبائع أو زوجته فجائز بس بشرط ما لم يكن هناك مواطأة. نعم تمام. لا لا الرجل باع زيد اشترى سيارة من المعرض ماشي اشترى سيارة من المعرض بمئة ألف نسيئة إلى سنة مؤجلة إلى سنة ثم إن أبوه أبو زيد اشتراها لا أبو زيد هو الذي اشتراها أبو زيد هو الذي اشتراها بثمانين ألفا نقدا فهذه الحالة هذه الحالة صحيحة أبو هو الذي اشتراها نقدا أبوه أو زوجته هو الذي اشتراها نقدا مثلا بأقل من الثمن هو اشتراها من المعرض مثلا بمئة ألف تمام ثم إن والد الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بأقل منها نقدا قال لو كان المشتري أبا للبائع أو زوجته فجائز ما لم يكن هناك مواطأة تمام الذمة المالية مختلفة طيب طيب لو كان المشتري وكيله لو كان المشتري الذي اشترى هذه السيارة وكيله وكيل زيد هو الذي اشترى هذه السيارة يصح؟ لا يصح لأن هنا ايه ذمة تعتبر يشتري لموكله طيب وإن اشتراها بأكثر مما باعها به وإن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله لانتفاء الربا المتوصل إليه دي المسألة هنا أنا لسه قايلينها من شوية وإن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله قلنا صاحب المعرض باع السيارة بكام بمئة وخمسين ألفا نسيئة ثم صاحب المعرض اشتراها بمئة وخمسين أو اشتراها بمئة وسبعين هي نفس المسألة دي طيب وإذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض باعها بمئة وخمسين ألفا ثم صاحب المعرض اشترى هذه السيارة بس بإيه بعرض آخر اشتراها بسيارة أخرى بدل معاه باعوا السيارة بمئة وخمسين ألفا مؤجلة ثم هو صاحب المعرض نفسه اشترى هذه السيارة بس بإيه بس بسيارة أخرى هذا أيضا هذا أيضا جائز بس بشرط بشرط ما لم تكن حيلة ما لم تكن حيلة على الربا هذه صور بعض مسائل العينة أما مسألة عكس مسألة العينة ما هي عكس مسألة العينة وهي أن يبيع السلعة بنقد يقبضه أن يبيع السلعة بنقد يقبضه ثم يشتريها البائع من المشتري بأكثر من الثمن الأول من جنسه نسيئة يعني مثال ذلك أن يبيع سلعة بمئة ريال نقدا ثم يشتريها البائع بمئة وخمسين ريالا مؤجلة إلى سنة صاحب المعرض باعها بكم عكس بقى عكس العينة العينة بيشتري مؤجل يبيع مؤجلا ثم يشتري إيه نقدا هنا هيبيع إيه نقدا ثم يشتري مؤجلا أي صاحب المعرض يبيع مثلا السلعة بمئة ألف نقدا ثم هو نفسه صاحب المعرض يشتري نفس السلعة بمئة وخمسين ألفا نسيئة مؤجلة دي اللي بيسمها مسألة عكس العينة طيب ما حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال والأقرب أنها جائزة، لأنها لأن صورة الربا لا تكون موجودة ما لم يكن أيضا هناك مواطأة بين البائع وبين المشتري في التحايل على الربا. وهذه المسألة رجح الجواز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع. طيب صورة أخرى، لو أن الرجل اشترى سلعة مؤجلة أو نقدا، ثم هذه السلعة تغيرت، عربية خدها السيارة وبعد ما اطلع بها حصل بالله حادث، طيب ثم أراد أن يبيع هذه السيارة على صاحب المعرض، ايه رأيكم؟ هذا جائز لتغير الحال وتغير الصفة. قال وإن اشتراه بعد تغير صفته بأن تخرق الثوب أو صدمت السيارة فيجوز أن يشتريها البائع بأقل مما باعها به، لأن الملك لم يعد إليه على الهيئة التي خرج بها عن ملكه، فلا يتحقق فيه ربح ما لم يضمن، لكن يقيد ذلك بأن يكون ما نقص من الثمن مقابل ما نقص من الايه؟ من العيب. قال وإن اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه أو ورثه عنه ونحو ذلك، ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز. إيه صورة المسألة؟ الرجل صاحب السلع صاحب المعرض باع الآلة، تمام، وهذه الآلة الذي اشتراها باعها لرجل آخر، وهبها لرجل آخر. صاحب المعرض اشتراها من ايه؟ من وهبت له او ممن اشتراها، جائز؟ جائز. هذه الصور صور عملية كلها في مسائل العينة. ثم انتقل حفظه الله إلى مسألة التورق. قال سادسا التورق في كتب الفقه تجد أن لفظ التورق عند الحنابلة، أما عند غيرهم من الفقهاء فقد تكلموا عن التورق في مسائل العينة أو في البيوع المنهي عنها. وبعض الشافعية يسمي مسألة التورق يسميها الزرنقة، سماها مسألة الزرنقة، أما الحنابلة فيسمونها التورق، والمذاهب الأخرى تجعل التورق تحت مسائل العينة. قال الورق لغة يطلق على معاني منها ورق الشجر والدراهم، وفي الاصطلاح أن يشتري من يحتاج مالا سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها ثم يبيعها على غير من اشتراها منه نقدا. حد صورنا التورق؟ تفضل. ثم باعها لآخر. هذا الرجل الذي اشترى هذه الثلاجة يريد ثلاجة أم ماذا يريد؟ هو يريد المال. الرجل لا يريد بضاعة، لا يريد سلعة، وإنما يريد مالا، فيذهب إلى المعرض فيشتري سلعة مؤجلة ثم يبيعها. الفرق بين مسألة العينة ومسألة التورق، فإن باعها على بائعها فهي مسألة العينة، وإن باعها على أجنبي فهي مسألة التورق. واضح؟ اشترى السيارة اشترى الآلة من المعرض مؤجلة بمئة ألف إلى سنة، ثم أخذ هذه الآلة وباعها في السوق، زي ما احنا بنسميه في بيقولوا ايه الحرق، حرق السلعة، ياخدها في الخارج فيبيعها. فإن باعها على أجنبي فهي التورق، وإن باعها على صاحب المعرض فهي العينة. طيب، ما حكم مسألة التورق؟ ما حكم التورق؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو التحريم، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وبها قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حتى قال عمر بن عبد العزيز هي أخية الربا، قال هي نفسه نفس العينة، هي أخية الربا. فهذا هو المذهب الأول، التحريم. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة، الجواز، لكن بشروط. تجوز هذه الصورة لكن بشروط. يشترط لجواز هذا الفعل أن يشتري الإنسان السلعة، الذي لا يقصد السلعة وإنما يريد المال، إنسان في ضائقة ولا يجد من يقرضه، يحتاج إلى المال، فيشتري سلعة ويبيعها حتى ينتفع بهذا المال، ثم يسدد المعرض على الوقت الذي اتفق عليه. الشرط الأول ألا يجد أحدا يقرضه قرضا حسنا. الشرط الثاني أن يقبض السلعة، السيارة اللي اشتراها من المعرض يقبضها وتدخل في ضمانه حتى لا يربح ما لم يدخل في ضمانه، ويقبضها ثم يبيعها على رجل آخر يبيعها في السوق. الشرط الأول ألا يجد من يقرضه. الشرط الثاني أن يقبض السلعة. الشرط الثالث ألا تكون حيلة، ألا تكون حيلة على الربا. يعني مثال ذلك، إذا تمت هذه الصورة عن مواطأة بين البائع والمشتري على بيعها لثالث ترجع عن طريقه إلى الأول، بمعنى الرجل اشترى، الذي يريد المال ولا يريد السيارة، اشترى السيارة بس متفقين هتروح لتبيعها لمين؟ للشيخ هيثم، تمام؟ عشان الشيخ هيثم هي ايه؟ هيجيبها للمعرض تاني، فيبيع السيارة على طرف ثالث، عن طريق هذا الطرف ترجع إلى الايه؟ إلى الأول، وهذا سيكون حيلة على الايه؟ على الربا. الشرط الرابع أن يكون الإنسان محتاجا لهذا المال، لا يستخدم هذا، لا يستدين الإنسان لأجل الترف. فالأصل في الاستدانة والدين ألا يستدين الإنسان إلا إذا كان محتاجا، أما أن يستدين الإنسان لحاجة لغير حاجة لغير حاجة فهذا مما لا ينبغي. أيضا في مسألة منتشرة بمناسبة المعارض والسيارات، مسألة التغطية. رجل يريد أن يشتري آلة، يريد أن يشتري مثلا سيارة ومعه مثلا 100,000، والسيارة بكام؟ ب200,000، 200,000، ومعوش إلا كام؟ إلا 100. يروح للمعرض يقول أنا ما بيعش إيه؟ أنا ما بيعش، أنا بكيش السيارة ديت ب200,000. فالرجل عايز إيه؟ معهوش إلا كام؟ إلا 100، وعايز يشتري السيارة ديت، فبيعملوا إيه بقى؟ يروح لصاحب واحد بيغطي، اللي بيغطي ده بيعمل ايه بقى؟ يدفع للمعرض الكام؟ 200، وايه تاني؟ ويسدده هو بقى، يسدده كام؟ حسب ما اتفقوا، يسدده 250، يسدده 300,000. ده اللي بيحصل في السوق، اللي يسموها مسألة التغطية. ما حكم هذه الصورة؟ هذا الرجل الذي يغطي حتى يكون هذا المال حلالا لابد وأن يشتري السلعة وأن يقبضها وتدخل في ضمانه، لابد من قبض السلعة. الرجل هتبيع، هتشتري هذه السيارة وتبيعها على هذا الرجل، يشترط أن تشتري هذه السلعة تتملكها وأن تقبضها تدخل في ضمانك ثم تبيعها على إيه؟ على هذا الرجل اللي معاه كام؟ اللي هو اللي معاه 100,000 بس. ده واضح؟ طيب ما انت ممكن تقول لي دلوقتي، ما هو الرجل ده ما هوش مش بتاع، مش عايز السلعة دي، ده هو بيشتريها لمن؟ بيشتريها لغيره، تمام؟ لما هو كده ممكن يكون حدث بينه وبين المغطي، الرجل عايز يشتري اللي معاه 100,000 وبين الرجل الذي يغطي حدث بينه بيع وشراء قبل الايه؟ قبل التملك. لا اقول لك ايه، بينهما تكون بينهما مواعدة، لكن هذا العقد والالزام لا يكون الا بعد التملك. واضح؟ يعني ما ينفعش ان الرجل اللي هو مع المئة الف دوت يروح يعمل العقد مع الرجل هيغطي والزام وخلاص ويعملوا العقد قبل ما هو ايه، قبل ايه، قبل ما يشتري السلعة. لازم ان الاول يشتري السلعة، وتكون بينهما مواعدة غير مواعدة غير ملزمة اللي هو بالتعاقد، لكنها ملزمة ديانة، بينه وبينه مواعدة ملزمة ديانة. فآية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، فبينهما مواعدة مداينة ديانة. بمجرد أن يشتري هذا الرجل المغطي هذه السلعة يمتلكها ويقبضها، بينه وبين هذا الرجل مواعدة أن هذا الرجل سوف يشتري هذه السلعة، وإلا الرجل المغطي هيعمل إيه بقى في العربية ديت؟ هو كان عاوز عربيات؟ ما كانش عايز عربيات، تمام؟ طيب، ثم انتقل المصنف، خاف الآخر، مصنف رحمه الله إلى مسألة التورق المنظم. قال فرع: وأما التورق المنظم الذي تفعله كثير من المصارف، وذلك بأن يقوم المصرف ببيع معادن على أحد عملائه بثمن مؤجل، وهذه المعادن اشتراها المصرف ضمن صفقة كبيرة لا يمكن للعميل قبضها، فيوكل المصرف في بيعها، يوكل المصرف في بيعها، فهذه معاملة محرمة ومن صور العينة وبيع دين بدين. تورك المنظم في كثير من المصارف بتقوم ببيع سلعة، ببيع معادن بثمن مؤجل، إلى بيع لك طن حديد، طن من أشياء معينة بمئة ألف مؤجلة، ثم هذا الرجل الذي اشترى هذه السلعة المؤجلة يقوم ببيعها، وهذه المعادن الذي اشتراها المصنف ضمن صفقة كبيرة لا يمكن العميل قبضها، يقوم هذا الرجل العميل الذي اشترى هذه السلعة المؤجلة يوكل المصرف في بيعها. واضح؟ اشترى من المصرف سلعة مؤجلة بثمن مؤجل، وايه يحصل تاني؟ وهو نفس هذا العميل يوكل المصرف انه ايه يبيعها له ايه نقدا. ادي التورق المنظم. طيب عكس التورق، لو التورق العكسي ان يكون عميل المصرف له مال، خلي بالك الصورة الاولانية بالضبط يعني ايه تحايل على ايه. انت ما بتروح البنك الربوي ايه اللي بيحصل؟ بتستلف منه 100,000 بفايدة 10%، هتسددهم كام؟ 110. فبعض المصارف عايزة تخرج من هذا المخرج فبيعمل هذا، يقول لك في سلعة اهو، انت هتشتري سلعة مؤجلة تمام، وتوكلني ان انا ايه ابيعهالك بثمن مؤجل نقدا، يبقى بدل ما انت تستلف مني وتدفع بالفايدة، تستلف مني 100,000 وسددها 110، يبقى في ايه؟ في سلعة. واضح؟ عكسها بقى، انت بتدفع فلوس في البنك الربوي بفايدة 12%، دفعت 100,000 تاخدهم كام؟ 110 مثلا، تمام؟ هذه محرمة. فهو بقى في التورك العكسي عايز يخرج من هذه الصورة فيعمل ايه؟ قال في التورك العكسي ان يكون عميل المصرف له مال يريد استثماره، فيوكل المصرف في استثمار هذا المال، فيقوم المصرف بشراء سلعة ثم يبيعها على نفسه بثمن مؤجل أكثر من القيمة التي اشتريت به. ادى للمصرف كام؟ 100,000. الرجل بدل ما يدفع للمصرف 100,000 وياخدهم على سنة 120، هيعمل ايه؟ اقول له خد المصرف، خد 100,000 همت. واضح؟ اشتري انت سلعة بال100,000، واضح؟ 100,000 نقدا، ثم تبيعها على نفسك ب120 نسيئة، يبقى عشان 20,000 ده هم تروحوا لمين؟ للعميل. واضح؟ ثاني التورك العكسي. هقول لك نفس الوضع ده في البنوك، راجل بيدفع 100,000 في البنك بفايدة 10% عشان ياخدهم كام؟ 110. الصورة ده عاوز يعمل ايه بس؟ عايزين يدخلوا ايه؟ سلعة، حيلة. خد يا عم 100,000 همت اشتري بهم ايه؟ سلعة نقدا وبيعها على نفسك. ايه هو مين اللي هيبيعها؟ اللي هو البنك نفسه او المصرف نفسه يبيعه على نفسه نسيئة، اشتراه ب100,000 ويبيعها على نفسه نسيئة الى سنة ب110. يبقى العشرة ده همت، العشر تلاف ده همت لمين؟ للعميل. وضحت؟ ده التورك هون العكسي. يبقى احنا عندنا كم صورة للتورك؟ ثلاثة. اول صورة اللي هو التورق هون الفردي اللي احنا قلنا عليه اللي بروح يحرق السلعة في السوق، ده اول تورق. التورق الثاني اللي هو التورق المنظم. التورق الثالث اللي هو التورق الايه؟ العكسي. بكم نوع؟ ثلاثة. طيب ما هو الجائز وما هو المحرم؟ الاول جائز بالشروط التي ذكرناها، اذا كان بايه؟ بحاجة، لحاجة ولا يجد من يقرضه، ولا تكون حيلة على الربا ويقبض السلعة. ده التورق الفردي، هذا جائز. أما التورق المنظم والتورق العكسي فغير جائز. يرى المجمع الفقهي المنعقد في دولة الإمارات عام 2009 أن التورق الفردي جائز، أما التورقان المنظم والعكسي لا يجوزان، لا يباحان، وذلك لأن فيهما تواطؤا بين الممول والمستورق صراحة أو ضمنا أو عرفا، تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا. طيب ثم انتقل إلى مسألة التسعير. قال التسعير هو تقدير السعر، وفي الاصطلاح أن يؤمر أهل السوق بأن يبيعوا بسعر لا يتجاوزونه لمصلحة، ليحدد السعر على أهل السوق. ما حكم التسعير؟ قسم التسعير إلى نوعين، نوع جائز ونوع محرم. القسم الأول وهو ظلم، نوع محرم، وذلك إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق. زاد السعر إما لقلة السلعة أو زياد الخلق، فليس لجشع التجار ولا لاحتكار السلع ولا لأن يبالغوا في أسعارها، وإنما حدثت زيادة طبيعية. فإن حدث هنا تسعير فهذا تسعير إيه؟ ظالم، غير جائز، لما روي عن أنس قال غلى السعر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة في دم ولا مال. طيب القسم الثاني وهو جائز وعدل وحق، إذا كان ذلك بسبب من الخلق، يعني الغلاء بسبب جشع التجار، إذا كان بسبب من الخلق مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل. يبقى هنا هذا التسعير يرى بعض أهل العلم إذا كان هناك جشع للتجار ويحتكرون السلع ويبيعونها بسعر غال ويبالغون في هذه الأسعار، فيجوز للحاكم أن يسعر. إذا بالغ التجار في القيمة مبالغة كبيرة ولحاجة الناس إلى هذه السلع. أما الاحتكار فالاحتكار مأخوذ من الحكر، والحكر في اللغة يطلق على معان منها الحبس والظلم وادخار الطعام. وفي الاصطلاح أن يشتري القوت للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو، الذي يحتكر يجمع السلع من السوق لتغلو ثم يبيعها، يتحكم في السوق. والاحتكار يكون في كل سلعة، وهذا هو الراجح. فبعض المذاهب ترى أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام، لا ترى أنه لا يكون الاحتكار إلا في الطعام، لكن الصحيح أن الاحتكار يكون في الطعام وفي غيره، في كل السلع التي يحتاج إليها الناس، يعني احتكار أسمنت، احتكار حديد، احتكار آلات كهربائية، كل ما يحتاجه الناس. إذا احتكرت هذه السلعة ومنعت عن الناس حتى يغلو السعر فهذا هو الاحتكار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، فهو محرم إذا كان بهذه الصفة. ولا يكره لأحد ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين، الذي يأتي 2 طن 5 طن من الأرز من غيره لقوت أهله فهذا لا بأس به. ويسن الإشهاد على البيع. الإشهاد على البيع سنة أم واجب؟ واجب، سنة. طيب، قال الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. ده إذا فعله، والأصل في الأمر أنه الوجوب. طيب، ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ هناك أدلة: فإن آمن بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير أن يشهد. أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي فرسا فجحد حتى شهد له خزيمة ابن ثابت، ولم يشهد البيع، وإنما شهد لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن الصحابة كانوا يتبايعون ولم يمروا من النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد، والبيع يكثر بين الناس، فلو أمر بالإشهاد في كل بيع لكان في ذلك مشقة وحرج على الناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج.